وسلم محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال الكلام مع ما أراده ابن القيم رحمه الله تعالى في إحدى عشرياته، وهي عشرة حجب تحجب القلب عن الله جل وعلا، حجاب تعطيل حقائق الأسماء والصفات، حجاب الشرك بالله جل وعلا، وحجاب البدع القولية، حجاب البدع العملية، حجاب الكبائر الباطنة، حجاب الكبائر الظاهرة. وسابع هذه الحجب حجاب الصغائر، وهو الذي انتهينا عنده. هذه الأمور تحجب القلب عن الله سبحانه وتعالى، تحجب القلب عن الله عز وجل. ولهذا ينبغي للمسلم، ينبغي للمؤمن، ينبغي للطائع، ينبغي للمتمسك المتنسك المستقيم على دين الله عز وجل أن يراعي قلبه، وأن يعتني بقلبه، وأن يحافظ على قلبه، وأن يحذر من هذه الحجب التي تحجبه وتصده عن الله. وهذه الحجب التي ذكرها رحمه الله تعالى جاء ما ينص عليها في الأدلة على أنها تمنع أن يصل العبد بقلبه إلى الله جل وعلا، تصده وتمنعه، تكون سبباً لانحرافه، وسبباً لبعده عن الله جل وعلا، وسبباً لعدم انتهاء الذكرى والهداية إلى القلب. وإذا انتهت فقد لا تنفعه ولا تؤثر فيه ولا تغير منه، ويكون عرضة للهلاك، وإن كان يقع منه في الظاهر أمالا مرضية. فالأصل العناية بالقلب غاية العناية، حتى يكون له الأثر في التغيير على الظاهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالحجاب السابع الصغائر، وقلنا أن التساهل والاستهتار والتوسع في هذه الصغائر يؤدي إلى حجب القلب عن الله عز وجل. وذكرنا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على صاحبها ثم يقذفنه في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا فيما يتعلق بالحجاب السابق. انتهينا عند الحجاب الثامن، حجاب أهل الفضلات أو الأمور الفاضلة، أي المباح، الفضول الزيادة، شيء الفاضل الزائد، المباح، التوسع في المباحات، التوسع في المباحات. المباح هو المأذون فيه والمرخص فيه، هذا المقصود بالمباح. أباح الشيء أذن فيه ورخص. وفي الشرع المباح ما جاز فعله وكان مستوي الطرفين في الأصل، لم يلد فيه أمر بالوجوب أو الاستحباب، ولم يلد فيه نهي بالتحريم أو الكراهة، فهو مأذون فيه، لمن ترك فعله فعل، ولمن تركه ترك، كقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذا أمر مباح. وهكذا أشياء كثيرة أباحها الله جل وعلا، لكن التوسع في المباحات، الإسراف في المباحات، هذا قد يكون سبباً لضرب الران على القلب لوجود الغشاء، ولوجود الغشاء الذي يحجب القلب عن الله جل وعلا، فلا يكون للطاعات في القلب أثر ولذة وذوق ودفع وتغيير وتحويل، وهذا من جراء كثرة المباحات والاستعمال للأمور الفاضلة الزائدة. فالتوسع قد يكون مآله إليها. ولذلك يقرر العلماء في باب المقاصد أن المباح الأصل فيه المباح هو مباح في الكل، المباح هو مباح في الكل، ولكن قد يجب بعض أفراده، يعني في أجزائه قد يجب، وكذلك في أجزاء منه قد يحرم، قد يكون حراما. يعني مثلا كون الإنسان يخرج ويسير في الأرض أو يسافر أو يتطلع إلى أشياء أو يتنزه أو يترفه أو يلهو بأشياء مأذون فيها جائزة، هذا في الكل مباح، لكن أن يستغرق وقته كله بذلك ويكون حاله هو هذا، هذا يمنع، وهذا غير مأذون فيه، هذا غير مأذون فيه. الجلوس في المقاهي أمر مأذون جائز ما دام لا يوجد فيه حرام، يعني لا تغض البصر ولا تقول كلام البذيء وتغير المنكر وتسلم وترد السلام، أمر مباح، لكن أن يكثر إذا يكون شأن الإنسان من يدخل رمضان وهو في المقهى بمجرد أن يؤذن المغرب يعني يفطر ثم يخرج إلى المقهى ويبقى فيه مع الدومين والكرطة إلى آخره إلى غاية الواحدة الثانية الثالثة. إذا قلت ماذا تفعل؟ قال أنا من يسب ومن يقول ومن يدير ومن يعمل ومن يشوف وواظب إلى آخره إلى آخره، ما ندحت حاجة حرام أن تكلم وتحدث وإلى آخره. فيعني تسليما نسلم أنه المباح، لكن شهر رمضان كله هكذا، شهر رمضان كله هكذا. فهذا هل قلبه يصل إلى الله؟ هل العبادات يكون لها أثر على قلبه؟ هل قلبه في قيامه بالعبادات يكون متمسكاً متثبتاً مستمسكاً متصلباً؟ لا يكون كذلك، فهذا يحجبه، يحجب قلبه عن الله عز وجل، لا يصل كما يصل غيره، لا ينتهي كما ينتهي غيره، لا يتصل بعالم الإيمانيات وعالم الروح وعالم ذوق الإيمان وحلاوته كما يصل غيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما. من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهما يستحيل من المغرب هو في القهوة، والأذان المغرب يؤذن ولا يأتي، وأذان العشاء يؤذن ولا يأتي، ويسمع صلاة التراويح ويسمع الدرس ويرى الناس بالمئات تنزل وتأتي المسجد، الذي يمشي وفي السيارة السيارة واللي في الشريطة شريطة، وهو لا يتزعزع قلبه. أين يجد ذوق الإيمان وحلاوته؟ بعيدا، أن يكون الله ورسوله بينه، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود بالكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فإذا التوسع في المباحات مما يحجب القلب عن الله جل وعلا، ولهذا يؤذن في المباح قدر الحاجة، وينبغي أن يكون المباح المأذون فيه مما يستعان به على الطاعة. ولهذا كان الصحابة إذا لهوا ينهون بماذا؟ بالرمي. الرمي يعلمه ماذا؟ قال وتذكر برميك بتسديدك السداد، أي أن تكون لما ترمي تدقق لتسدد الهدف، اذكر بذلك السداد في العمل في طاعة الله عز وجل، أن تسدد العمل في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا حاجة مهم ينبغي التنبه له، يقول بعضهم ماذا أفعل؟ هذا شيء مباح، أنا أفعل المباح، قاعد في الطريق أو يلعب لعبة معينة، مثل أصحاب المقاهي الكمبيوتر أو دكاكين الألعاب بلاي ستيشن مثلا، هذه وغيرها، ها يعني على واقف على الآلة 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات وهو بين زرين أو 3 أو 4 يعبص يمين شمال يقتلوه وإلى آخره 3 ساعات 4 ساعات يعني هذا طيب، هذا مباح لكن إلى هذه الدرجة؟ هذا توسع في المباح يجعل القلب محجوبا لله سبحانه وتعالى، والمؤمن يسعى في إحياء قلبه، إدخال الروح على القلب، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إن دعاكم لما يحييكم، وحياة القلب أكثر ما تكون بالإيمان فتنسيك أمورا كثيرة من الدنيا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له إنك تواصل يعني تصوم اليوم بعد اليوم من غير أن تفطر، قال إني أبيت عند ربي، وقال أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، قال أهل العلم تلك الحياة الإيمانية تعلق بالله والعيش في هذه الأمور الإيمانية تملأ القلب بحيث لا يجد أثرا لهذا الجوع والعطش. إذا التوسع في المباحات حجاب يحجب، فينبغي لنا الشباب أن ينتبهوا، ما يعجب انتبه التراويح ياخذ 3 سوايع 4 سوايع وهو في الجوال وفي اليوتيوب او في الفيسبوك او في التويتر، وبعد التراويح يقول صليت تراويح يعني صليت، طيب يبدا من 12 للزوج الثلاثة وهو واقف او شاف فيديو او جاوب على صاحبه او اتصل بصاحبه او من 12 للثلاثة، والله عز وجل في السماء الدنيا يقول هل من داع فاستجيب له، استجيب له، هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، يعني تترك هذا وتمضي وقتك في شيء اقل ما نقول هو مباح، هل هذا يجعل قلبك متصلا بالله تاثرا بطاعات الله؟ هذا امر يحجبك عن الله سبحانه، يحجبك عن الله تبارك وتعالى. الحجاب التاسع حجاب أهل الغفلة، الغافل عما خلق له، لا يستحضر الشيء الذي خلق له والشيء الذي أريد منه، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، فالإنسان الأصل أن تكون في كل حركاتك وسكناتك مستحضرا الطاعة، ولهذا جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني إذا قام صلاة الليل يحتسب الأجر عند الله وإذا نام يحتسب الأجر عند الله، لأنه ينام ليتقوى على الطاعة، يعني تفعل المباح قدر الحاجة لتتقوى على الطاعة، وبالتالي يستحضر نية الطاعة ونية التقرب إلى الله جل وعلا دائما. لكن من الناس من هو غافل لا يدري لماذا خلق، لا يدري، الله جل وعلا يقول أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني لا يؤمر ولا ينهى، يترك سدى هكذا عبث كالبهيمة كالحيوان، أبدا، الإنسان خلق كما قال التوراة في لميته قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربع بنفسك لا ترهم مع لا ترعى مع الهمل، قد هيئوك لأمر لو فطنت له لو انتبهت فاربع بنفسك، يعني ارأف بنفسك انتبه، لا ترعى مع الهمل، لا تكن مع الإهمال، أنت معد لأمر عظيم ينبغي أن تكون في عداده وفي درجاته، أن تتنافس عن الدرجات في الدرجات العلى، تتنافس في الدرجات العلى لا تطلب الأسفل، فهذا حجاب أهل الغفلة، ما يدري لما خلق، ولربما يفعل بعض العبادات ثم ماذا؟ يموج ويهيج وينغمس في ملذات الدنيا ولو كان من البحر، لكنه غافل عما خلق له وعما جعل له. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والحجاب العاشر، قال ابن القيم رحمه الله: حجاب المجتهدين السالكين المشملين في السير عن المقصود. مشمر ومجتهد ليس في المقصود لكن عن المقصود، وهذا يكون من بعض من يتعبد ولكن لا يتعبد على الطريق الصحيح، وإنما هو على طريق منحرف، فيجتهد لكن في السير عن المقصود لا فيه ولا عليه، هذا يحجب عن الله، وهذا قد يرجع إلى البدع العملية. هذا كذلك حجاب يحجب القلب عن الله تبارك وتعالى. هذه عشرة حجب، هذه عشرة حجب ينبغي أن نراجع أنفسنا فيها: حجاب التعطيل عن حقائق الأسماء والصفات، حجاب الشرك، حجاب البدع القولية، حجاب البدع العملية، حجاب الكبائر الباطنة، حجاب الكبائر الظاهرة، حجاب الصغائر، حجاب المباحات التوسع فيها، حجاب الغفلة عما خلقت له، وحجاب المشمل في السير عن المقصود. وهذه العشر، هذه العشر الأسباب الموقعة فيها أربعة: ترجع إلى النفس أو الشيطان أو الهوى أو الدنيا، مرجعها إلى أربعة عناصر: إما النفس وإما الشيطان وإما الهوى وإما الدنيا. هذه آفاتها، ولعلنا نتكلم عليها في درس لاحق لا يكفي الوقت الآن، نجيب عن بعض الأسئلة. يقول: الحديث لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، في حين يقول البعض أن صلاة النافلة بين صلاة العصر والمغرب لا تجوز، بين المغرب والعشاء وبين العصر والمغرب وبعد الصبح تطلع الشمس لا تجوز النافلة المطلقة وليس التي لها سبب. ولهذا إذا جيت بعد العصر وفاتك صلاة العصر تصلي العصر، إذا جيت بعد العصر وبعدين تفكرت أن صلاة الظهر نسيتها صليها مع أنه بعد العصر. فالمقصود الصلاة التي ليس لها سبب، أما التي لها سبب فتصلى على الصحيح، من كان في خلاف بينهم. يقول: في بعض الناس إذا صلى المغرب يحجز ويذهب إلى المنزل يفطر ثم يجي، ما يجوز هذا، ما يجوز، واضح هذا، واضح. ولكل قاعدة استثناء، كل قاعدة قرآنا لهم استثناء، ها؟ يعني في بعض من يصلي بنا ومن يعين على استدراك الخطأ، وقد يقع للقارئ شيء في الصلاة يحتاج إلى من يعوضه، فهؤلاء يعني لا شك ولا ريب يعني يجعل لهم أمكنة خاصة، هذا ما فيه، هذا لا بأس، لكن أنه يحجز وليس هو من ذكرنا هذا ما يصح، لا يصح له. تذهب تفطر وترجع حتى الصف الأول، اللهم بارك، من حق يعوضك الله خير، والله عندك فيه، وفي كل حال أنت مأجور، مأجور بنية التبكير، مأجور إن شاء الله. سؤال يقول: ما هي الروايات العشر وما أوجه الاختلاف بينهم؟ هي القراءات العشر، القراءات العشر، والقرآن متواتر النقل، والمقصود بالقراءة هو اختيار القارئ لوجه من أوجه القراءة، وتلك الأوجه مرجعها إما إلى المسند مسند نقلا أو من أوجه اللغة. فحقيقة القراءة اختيار القارئ، والقراء كثر لكن اشتهر العشرة، اشتهر هؤلاء العشرة: نافع المدني له راويان ورش وقالون، وقبل ابن كثير المكي ويروي راويان قنبل والبزي، ونافع المدني يروي عنه ورش وقالون، وابو عمرو البصري وعنه يروي ابن ذكوان الدوري والسوسي، وابن عامر الشامي يروي عنه ابن ذكوان وهشام، وعاصم الكوفي يروي عنه شعبة وحفص، وحمزة الكوفي أيضا يروي عنه خالد بن خلاد، وأيضا الكسائي الكوفي أيضا يروي عنه كذلك أبو الحارث شعيب والدوري حفص الدوري، وإيش وأبو جعفر المدني كذلك يروي عنه ابن وردان بن جماز، وكذلك يعقوب المدني أيضا يروي عنه كذلك رويس وآخر، وخلف الراوي عن حمزة الكوفي وله قراءة يروي عنه كذلك راويا. هؤلاء عشرة يختلفون في أصول وفرش. الأصول القواعد، قواعد القراءات يعني، وهذه ترجع إلى النقل وكذلك اللغة. وقراءة هناك أبواب، عندنا باب هذا الكناية، باب المد، باب الهمز بأنواعه، باب اللامات، باب الراءات، باب الإدغام، وهذا الإدغام يتعلق بدال إذ وقاف ودال قف ودال قد ودال بل وهل، وباب اللامات، وباب ذوات الياء، وباب رسم الوقف على مرسوم الخط، وباب الزوائد، وباب ياءات الإضافة. هذه أصول. الفرش الكلمات يعني، قد يقرأ القارئ بالإفراد والآخر بالجمع، وتمت كلمة ربك وتمت كلمات ربك لقوم لعلهم يعلمون، لعلكم يعلمون تعلمون، يتذكرون تذكرون، قاتلوا وقتلوا، قتلوا وقاتلوا، وهلم جرى. هذا يسمى الفرش، ضبط الكلمات بالشكل. هذا أصول خلافهم، الأصول والفرش. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على